تطعمنا للحرم زيارة، ربي تطعم للحرم زيارة، يعافينا الله بحرمتنا به. مسرعة أخذوا سلامي لو إبراهيم واللي يتبعه. واتلوا سلامي وتحياتي لأبو فاطمة اللي لأمته يوم القيامة شافعة. والله يوم المبارك يا روحي، يوم المبارك يا روحي، لو حظيت بمنى وتزور حضرة حبيبي محمد والصادق معاي. يا على المدينة ويا رفاقي الله، شدوا الحمايل بهون الله. على المدينة ويا رفاقي الله، شدوا الحمايل بهون الله. طريق ميسر من فضل الله، طريق ميسر من فضل الله، نحن زوارك فكن ضامنا. على المدينة وعلى المدينة، ربي تطعمنا زيارة نبينا، ربي تطعمنا زيارة طالة، فهو الشافي للمذنبين. يلا ادخل على هادي من باب السالة، يلا يلا وقف واتأدب وبتاب السلام. لدخل على هادي من باب السلام، وقف وتأدب وبتاب السلام. لدخل على هادي من باب السلام، وقف وتأدب وبتاب السلام. لدخل على هادي من باب السلام، وقف وتأدب وبتاب السلام. على الهادي من باب السلام، وقف وتأدب وبداب السلام. لدخل على الهادي من باب السلام، وقف وتأدب وبداب السلام. لدخل على الهادي من باب السلام، وقف وتأدب وبداب السلام. واطلب الشفاء بكل احترام، واطلب الشفاء بكل احترام، بيعفينا الله حرمتنا بينا. على المدينة وعلى المدينة، ربي تطعمنا زيارة نبينا، ربي تطعمنا زيارة طالب، فهو الشافي للمذنبين. قل يا رسول الله أدركني، وقل يا رسول الله أدركني، أدركني فما بقيت لي حيلة سوى مدحي فيك أدخر. وأقول يا سيدي يا رسول الله أدركني، فما بقيت لي حيلة سوى حبي فيك أدخر. تحية لك من قلب معطرة يفوح عرى فشذا غرضك العطر. الله لي بالمدينة أحباب إذا نظروا إلي ولت همومي. الله لي بالمدينة أحباب إذا نظروا إلي ولت همومي وانجلى الضرر. ووقفة عند أبواب طيبة ووقفة عند أرض المدينة يا الله ووقفة عند أنفاس الحبيب ووقفة عند أعتام طيبة لا تبقي من الشوق مطويا ولا تذر لا تبقي من الشوق مطويا ولا تذر يا قائد الجو يا قائد البر أنزلني إذا ما لمعت إذا ما لمعت لعينيك لعينيك القبة الخضراء والحجر هنا هنا هناك أقصد شباك الحبيب محمد هنا أمسك شباك المصطفى المرتضى المجتبى حبيبي هنا أمسك شباك الحبيب المصطفى وأستغفر الله حيث الذنب يغتفر وقل يا رسول الله جئتك قاصدا جئتك شافعا جئتك يا رسول الله وقل يا رسول الله جئتك قاصدا فكن لي شفيعا يا أجل الورى قذرا وقل يا رسول الله جئتك يا يا يا يا بار جئتك قاصدا كل شفيعا يا جدي يا رسول الله كل شفيعا إلى الرحمن من زلني وامن علي بما لا كان في خلدي وانظر بعين الرضا لي وانظر بعين الرضا لي دائما أبدا لي دائما أبدا على المدينة يا رفاقي الله شدوا الحمايل بغو زوارك يا رسول الله نحن زوارك فكن طبيبنا على المدينة وعلى المدينة ربي تطعمنا زيارة نبينا ربي تطعمنا زيارة طابة هو الشافي عم الوهم بينا ما تراءت للعيون دياره لما تراءت للعيون دياره قفنا على أبواب طه نقسم إنا حداة تستباح دموعنا واليوم جئنا واليوم جئنا هل يقال تقدموا إنا عشاق تستباح دموعنا واليوم جئنا هل يقال تقدموا رياح الصبا هبي بذكر محمد رياح الصبا هبي بعطر محمد رياح الصبا هبي بذكر محمد وبثي علينا الطيب وبثي علينا الطيب من ذلك الروض وبثي علينا الطيب وبثي علينا الطيب من ذلك الروض من ذلك الروض سبع مساجد مع قبلتين إن شاء الله بنزرهم نصلي ركعتين من وادي قوبة ما بن عمرين حول على الحمزة عمو لنبيه